مسألة أخرى، الصابون الذي فيه شيء من الطيب ونحو ذلك، الصحيح جواز استعماله لأنه ما قصد لذاته، وقاعد تقول يدخل شيء ومن المتابعة ما لا يدخل استقلالا، والعلم عند الله.